بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومنها، أي من فضائله ومن خصائصه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. الآخرون زمانا، السابقون بالمناقب والفضائل. وإن كان في الحقيقة قد مر الكلام حول هذا، إلا أن المؤلف كرر ذلك ويشير إلى الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، وهو حديث متفق عليه. وهذا اللفظ الذي أشار إليه المؤلف جاء كذلك في هذا الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفسر المؤلف معنى ذلك فقال: الآخرون، الآخرون زمانا، السابقون بالمناقب والفضائل. يعني من حيث الزمان هذه الأمة لا شك أنها آخر الأمم، هذا من حيث الزمان. أما من حيث المناقب والفضائل فهذه الأمة أمة سابقة، بل هي خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما قرأ هذه الآية، كما جاء عند الترمذي في جامعه، وجاء كذلك عند ابن ماجه في سننه، وهو حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية فقال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أنه قرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال: هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال العلماء إن هذه الآية في الحقيقة ليست خاصة بالصحابة، لا شك أنهم يدخلون فيها دخولا أوليا، المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لهذا ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية ذكر أن الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، ورجح هذا القول كثير من العلماء، وقبل ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الشاهد من هذا كله أن الله فضل هذه الأمة وإن تأخرت في الزمن، فهي خير الأمم وآخر الأمم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كثيرا ما يذكر هذه الأمة، وأن أكثر أهل الجنة إنما هو من هذه الأمة، وقد مر الكلام حول ذلك: ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة. ثم انتقل رحمه الله فقال: ومنها أنها أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. هذه من خصائصه، أن الله سبحانه وتعالى اختصه بإحلال الغنائم، وهذا جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ومن حديث غيره، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. وفي بعض الروايات: وأحلت في الحديث نفسه لما ذكر هذه الخمس قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. إذن لا يكون لأحد من الأنبياء الذين سبقوه، إنما هي له فقط عليه الصلاة والسلام، وكذلك هي حلال لأمته. لكن قد يقول قائل هذا في رسول الله وفي أمته عليه الصلاة والسلام، الأمم السابقة الأنبياء ماذا كانوا يصنعون بالغنائم إذا غنموا؟ الأمم السابقة أو الأنبياء كانوا إذا أخذوا الغنائم وقتلوا الأعداء يجمعون هذه الغنائم فتنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم. لهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذكر نبيا من الأنبياء قد غزا، فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يفعل، يعني لم يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، يعني لم يبني السقف سقف البيت، ولا آخر قد اشترى غنما وهو منتظر ولادها. فغزا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دنا من القرية كان في وقت صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها. فدعا أن الله سبحانه وتعالى يحبس هذه الشمس حتى يفتح الله عليه فينتصر. الشاهد من هذا كله لما فتح الله عليه وأخذ الغنائم قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله. إذن هكذا كان الوضع وكان الحال في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجمعون الغنائم كلها ثم بعد ذلك ماذا يصنعون؟ تنزل نار فتأكل هذه الغنائم، تأكلها كلها. فقال كما في الحديث فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. إذن النار لما جاءت تأكل في هذه القصة مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أبت النار، فقال هذا النبي فيكم غلول، يعني حصل أن رجلا أخذ من الغنيمة وهذا لا يجوز أن يأخذ أحد من هذه الغنيمة، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعوه. فحصل أن يد أحدهم، يد رجل منهم، أن يد رجل لصقت في يد هذا النبي، فقال فيكم الغلول، يعني هذه القبيلة هذا الرجل من هذه القبيلة، إذن الغلول وهو الأخذ من الغنيمة في هذه القبيلة، فطلب من هذه القبيلة أن تبايعه، فبايعته القبيلة، فحصل أن يد رجلين أيضا لصقت أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه في الغنيمة أي في المال، فأقبلت النار فأكلته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. والحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات عند الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة في جامعه قال عليه الصلاة والسلام لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها، عند الترمذي. وقبل ذلك أخرجه كذلك الطيالسي في مسنده، وهو أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أحمد في مسنده، وهو كذلك في جامع الترمذي، وهو حديث صحيح. وهناك أقوال للعلماء في بيان معنى الإحراق الذي كان في الأمم السابقة، حتى أن البعض قالوا إن النار إنما تأكل الخمس فقط ولا تأكل الغنيمة كلها. الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري أشار إلى هذا، لأنهم ذكروا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي هذا الأثر يقول ابن عباس وكانت الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله، لكن هذا الأثر لا يصح بل هو أثر منكر، والصحيح ما جاء في الصحيحين أن النار تأتي وتأكل هذه الغنائم. إذن هذا من تفضيل الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم، وكذلك من تفضيل أمته، وهذا من خصائصها أنه جعلها سبحانه وتعالى تستفيد من هذه الغنائم، كما قال عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل علم ضعفها. كذلك قال بعد ذلك: وجعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة. وهذا أيضا من خصائص الأمة، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، وفيه أن هذه الأمة فضلت كما قال عليه الصلاة والسلام: قال فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وهذا هو الشاهد. وذكر أيضا المؤلف: وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا، وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته والرفق بأمته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من خصائص أمته، أن جعلت الصفوف في الصلاة كصفوف الملائكة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجاء أيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أصحابه كما في حديث جابر بن سمرة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فسألوه قالوا له: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يعني الأول فالأول ويتراصون في الصف. ولا شك أن تسوية الصفوف في الحقيقة من السنن التي أهملت في هذه الأزمنة المتأخرة، بل إن أنس رضي الله عنه قد أخبر عن هذا في زمنه. ففي صحيح البخاري الزهري رحمه الله يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وإن كان في الحقيقة مقصود أنس رضي الله عنه ما يتعلق بتأخير وقت الصلاة، لأنه جاءت رواية تفسر هذا الذي في البخاري عند أحمد في المسند وعند غيره، أن أنسا كان يستنكر ما يحصل من تأخير وقت الصلاة، حتى إنه مرة قيل له حينما سمعوه يقول: ما أعرف شيئا مما عهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، قالوا له: ولا الصلاة؟ فقال لمن سأله: أوليس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاة؟ والمقصود أن الحجاج هو أول من أخر الصلاة عن وقتها بالكلية، كان يصلي الظهر والعصر مع غروب الشمس، وربما كان يصلي الجمعة عند غروب الشمس فتفوت صلاة العصر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعض الروايات بين قلوبكم. والمراد بتسوية الصفوف عند العلماء أن يعتدل القائمون ويكونوا جميعا على سمت واحد، وأن يسد الخلل الذي في الصف. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن هذا الوعيد على حقيقته، وأنه إذا ما استوت الصفوف يحصل أن الله سبحانه وتعالى يخالف بين قلوب الناس، وهذا الحاصل في الحقيقة. لما اختلف الظاهر حصل الخلاف في الباطن، وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب التفريط. ولهذا حتى الأئمة في هذا الزمن تركوا سنة تسوية الصفوف، فتجد الإمام إذا وقف في الصف قال: استووا ثم كبر، وهذا غلط، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صووا صفوفكم، لا تختلفوا، لتسون صفوفكم، أو ليخالفن بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بل كان يمسح عليه الصلاة والسلام على مناكبهم في الصلاة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أو أبي مسعود البدري، قال أبو مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذه كما أشرنا فيها إهمال في الحقيقة، وكثير إلا من رحم الله من يفرطون في هذه السنة العظيمة، بل إن النصوص لتدل دلالة صريحة على وجوب تسوية الصفوف، وأن عدم التسوية فيه شيء من العقوبة وفيه شيء من الوعيد. وأشار المؤلف أيضا إلى ما هو من خصائص هذه الأمة، أن الأرض جعلت لهذه الأمة مسجدا، وجعلت ترابها طهورا كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في الحديث أيضا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في حديث جابر. ذكر أنه أعطي خمس عليه الصلاة والسلام، ذكر أنه أعطي خمسا، ثم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذن من كان قبله من الأمم وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما حصل أن الله أباح لهم مثل ما أباح لنا؟ هم أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، لكن هذه الأمة جاء ما يدل على أن الله وسع عليها وخصها وفضلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة، أينما يعني في أي مكان، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وكان من قبلي يعظمون ذلك، يعني لا يفعلون هذا، إنما يصلون في بيعهم وصوامعهم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. فهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائص المسلمين، خصائص هذه الأمة، وهو مما فضل الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم على غيره، كما فضل أمته على غيرهم. وكما أشرنا من قبله ما كانوا يفعلون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وفي بيعهم، والكنائس والبيع في ذلك الزمان هي كالمساجد، فهي أماكن الصلوات. لكن المسلم من هذه الأمة يصلي في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره، إلا الأماكن التي نهي المصلي أن يصلي فيها، نهي المسلم أن يصلي فيها، كالحمام والمقبرة وهكذا ما ذكره الفقهاء وما جاءت به النصوص. وجاء في بعض الروايات، ونشير إلى هذه الرواية وفي الحقيقة هي ضعيفة لا تصح، جاءت عند البزار في مسنده وعند البيهقي في سننه، وهي رواية منكرة، وفيها يقول ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، هكذا، وقد حكم عليها الذهبي بالنكارة في الميزان، والمقصود بمحرابه المكان الذي يصلي فيه. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومن فضائله، وكذلك خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذه الفضيلة. هذه النصوص في الحقيقة دلت على عموم كون الأرض مسجدا فتبقى على طهوريتها، وهو عام في الأرض كلها، لأن هذا هو معنى الصعيد الذي ذكره الله في القرآن. وكذلك طائفة من أهل العلم، ونشير إلى هؤلاء، يرون أن التيمم لا يكون إلا بالتراب. لماذا؟ للرواية التي فيها وجعلت تربتها طهورا، وهي ما أشار إليه المؤلف. ماذا يقول المؤلف؟ يقول المؤلف وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا. قالوا إذن هذه الخاصية والفضيلة وهو التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط. لماذا؟ قالوا للتنصيص، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، كما في صحيح مسلم. وفي الحقيقة هذا قول قال به طائفة من الفقهاء، وظنوا أن هذه الرواية تقيد اللفظ العام وهو لفظ الأرض، فقالوا إذن الأرض وما جاء من الروايات فيه ذكر الأرض وأن الله جعلها طهورا، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، قالوا هذه تقيدها لفظة وجعلت تربتها. والصحيح والذي يظهر أن هذا ليس من باب المطلق والمقيد، بل هو من باب التنصيص على بعض أفراد العموم. والعلماء يقولون إن التنصيص على بعض أفراد العموم لا يدل على التخصيص، فذكر التراب من باب ذكر بعض أفراد العموم، وليس المراد أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، بل يكون بالتراب ويكون بالرمال ويكون بالأحجار ويكون بالصعيد، أي كلما صعد على وجه الأرض، فكلما أنبته الله تعالى كالحشيش وغيره وهو من صعيد الأرض ومن وجه الأرض يجوز التيمم به وتجوز الصلاة بهذا سواء كان رملا أو سبخة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا رمالا طويلة في طريقهم، ومعلوم لمن قرأ في هذه الغزوة غزوة تبوك كان الماء في غاية القلة، وما جاء عنه أنه حمل ترابا عليه الصلاة والسلام حتى يتيمم به، ولا يستطيع كذلك هو وأصحابه أن يحملوا الماء الذي يكفيهم في رحلتهم، إنما أخذوا الشيء اليسير بحسب طاقتهم، ولا حمل ترابا ولا فعله أحد من الصحابة، وقطعوا المفاوز الطويلة من الرمال وكذلك أرض الحجاز. ومن تدبر هذا كما قال ابن القيم في الزاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيمم بالرمال، ولم يرد أنه أخذ معه ترابا، أو جاء في سنته أن التيمم إنما هو خاص بالتراب. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: ومنها أن الله تعالى أثنى على خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. واستعظام العظماء للشيء يدل على إيغاله في العظمة، فما الظن باستعظام أعظم العظماء؟ يريد المؤلف عليه رحمة الله هنا أن يذكر شيئا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يتوسع في ذلك، إنما أشار إلى هذه الآية العظيمة التي جاءت في ذكر خلق النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى استعظم هذا الشيء الذي هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يقول: معلوم أن استعظام العظماء للشيء يدل على إغاله في العظمة، أي أن هذا لم يستعظمه العظيم إلا لعظمته، فكيف وما الظن باستعظام أعظم العظماء وهو الله سبحانه وتعالى؟ معلوم أن الله سبحانه وتعالى وصف خلقه بهذا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام سألها بعض التابعين، سعد بن هشام كما في صحيح مسلم جاء وسألها، قال لها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ فقال لها: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. تريد بذلك عائشة عندما قالت أن خلقه كان القرآن، تريد أن النبي عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن سواء كان أمرا أو نهيا، صار عليه الصلاة والسلام سجية له، وصار خلقا تطبعه، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من العلماء، فمهما يأمره القرآن فعل عليه الصلاة والسلام، ومهما ينهاه ترك، على ما جبله الله سبحانه وتعالى من الخلق العظيم. فأخلاقه من الحياء والكرم والشجاعة والعفو والصفح والحلم، وكل خلق جميل، فهذا يتصف به النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كما في الصحيحين. وجاء أيضا أنه وصفه فقال: لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، لكن إذا عاتب شخصا ماذا يقول؟ يقول: ما له ترب جبينه، كما في صحيح البخاري. يعني هذه هي عبارته، ما كانت ألفاظه فاحشة وحاشا عليه الصلاة والسلام، ولا كان يسب ولا يلعن، لكن إذا أراد أن يعاتب شخصا قال هذه العبارة: ما له ترب جبينه. وكذلك قد يقول في بعض أزواجه: حلقة عقرة، كما ذكر له ما حصل لصفية في الحج، فقال أحابستنا هي، وفي بعض الروايات حلقة عقرة، وهكذا خديجة رضي الله عنها لما ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل في أول الإسلام وفي أول الوحي استدلت بأخلاقه، وهي ما تعرف أن هذا الرجل الذي تزوجته سيصير نبيا وسيقود الأمة وستكون له من المنزلة والمكانة الشيء الكثير، لكنها رأت من مكارم أخلاقه ما استدلت به أن هذا الصنف لا يخزيها الله عز وجل. ولهذا لما جاء إليها من غار حراء وهو يقول دثروني، وكان يرجف عليه الصلاة والسلام فؤاده، ماذا قالت له؟ قالت كلا والله ما يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأثنت عليه واستدلت مع قسمها، قالت كلا والله، أقسمت أن هذا لا يحصل لك يا رسول الله. لماذا؟ لأنك وصفت بأصول مكارم الأخلاق، وأنت ممن أحسنت إلى أقاربك وأحسنت إلى الأجانب، أحسنت ببدنك وأحسنت بمالك، فكان يأتي إلى الرجل الذي لا يستطيع أن يقوم بأمره ولا يستقل بأمره فيقوم به عليه الصلاة والسلام. وهذا المقصود عندما قالت له وتحمل الكل وتكسب المعدوم عليه الصلاة والسلام. ولهذا هرقل أيضا لما ذهب إليه أبو سفيان وسأله تلك الأسئلة، سأله عن شيء من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الصدق، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال له ذكرت أن لا، يخاطب أبا سفيان، ذكرت أن لا يعني لا يكذب. قال وأنا أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، لأن قريشا كانت تسميه عليه الصلاة والسلام بماذا تسميه؟ كانت تسميه بالصادق الأمين، فما كان يكذب عليه الصلاة والسلام على الناس حتى يكذب على الله كما قال هرقل، مع أنه رجل نصراني مات على كفره، إلا أنه قال كلمة الحق في ذلك. فقال لأبي سفيان لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. إذن هذا الشيء اليسير من خلقه عليه الصلاة والسلام، وفضله الله عز وجل بأنه جمع هذه الأصول مكارم الأخلاق، جمع مكارم الأخلاق. وقد تكلمنا بالتفصيل عن أخلاقه في درس الشمائل المحمدية، تكلمنا عن جميع أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق أيضا بتفضيل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالوحي، فقال رحمه الله ومنها أن الله تعالى كلمه بأنواع الوحي وهي ثلاثة، أحدها الرؤيا الصادقة، والثاني الكلام من غير واسطة، والثالث مع جبريل صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة المؤلف ذكر أشهر هذه المراتب، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى جمع له من مراتب الوحي ما لم يحصل للأنبياء، جمعت له مراتب عديدة، حتى إن العلماء أوصلوا هذه المراتب إلى سبع مراتب، وسنذكرها بأدلتها. المرتبة الأولى وهي كما أشار المؤلف الرؤيا الصالحة، يرى في المنام عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يأتي أو تأتي هذه الرؤيا مثل فلق الصبح. ولهذا عائشة ذكرت أن أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وفي رواية الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في الصحيحين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شاركوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أيضا، هم يرون في المنام ويكون هذا وحيا. ولهذا إبراهيم عليه السلام كما في القرآن رأى أنه يذبح ولده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فأجابه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأنه يعلم أن هذا حق، وأن أباه لا يأمره إلا بالحق، فهو نبي مرسل، فكانت رؤيا حق. ولهذا قال الله: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يرى رؤيا صالحة، رؤيا صادقة في نومه مثل فلق الصبح، يعني في الضياء. والمعنى كما قال العلماء أن هذا مثل يضرب للشيء الواضح، تريد أن تضرب مثالا للشيء الواضح، الشيء البين، فتقول هذا أوضح من فلق الصبح، أو هذا أبين من فلق الصبح. وبعضهم يقول من فرق الصبح، وهي من معاني الفلق، قل أعوذ برب الفلق. إذن يريد به المثال للشيء الواضح. هذه الرؤية استمرت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قرابة 6 أشهر، قالوا من شهر ربيع الأول إلى شهر رمضان، ثم بعد ذلك في رمضان أنزل عليه القرآن. ولهذا جاء ما يؤكد ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قد يقول قائل: لماذا جعلت جزءا من 46؟ قال العلماء: لأن مدة الوحي كانت 23 سنة، وهذه 23 سنة 6 أشهر منها هي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنه عليه الصلاة والسلام بقيت هذه الرؤية الصادقة والصالحة قرابة 6 أشهر، فهي كالنسبة، نسبة 6 الأشهر من 23 سنة كنسبة الجزء من 46 جزءا من النبوة. إذن هذه هي المرتبة الأولى، هذه هي المرتبة الأولى، الرؤية الصادقة. المرتبة الثانية ولم يذكرها المؤلف، وهي ما كان يلقيه الملك في روعه عليه الصلاة والسلام، يعني في قلبه، لأن الروع بمعنى القلب وبمعنى النفس، والروع الذي هي بالفتح بمعنى الخوف. لهذا قال الله عن إبراهيم: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني الخوف. أما هنا سيأتي في الحديث أن الملك يلقي في روعه كما قال عليه الصلاة والسلام، من غير أن يرى هذا الملك، قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح وورد عن عدة من الصحابة، جاء من طريق حذيفة بن اليمان كما عند البزار، وجاء من طريق أيضا ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك في بعض رواياته من طريق جابر كما عند ابن ماجه، وجاء من طريق أبي أمامة كما عند الطبراني، وجاء في بعض رواياته من طريق المطلب ابن حنطب، وهو في الحقيقة مرسل، لكن هذه الطرق كلها تدل على أنه حديث صحيح. وفي الحديث نفسه يقول: إن روح القدس نفث في روعي. النفث شبيه بالنفخ، وكذلك قريب من التفل، لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. وقوله في روعي أي في نفسي وفي خلدي وفي قلبي، والمعنى هو الوحي، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، كما ذكر ذلك شراح الحديث كالبغوي رحمه الله في شرح السنة أشار إلى هذا. هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يتمثل له الملك رجلا، يأتي له ملك من الملائكة كجبريل عليه السلام على صورة رجل، فيخاطبه ويسمع منه ويعي عنه ما يقول، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وأحيانا يتمثل لي الملك، هكذا تقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا في الحديث المشهور الذي مر معنا في قصة الوحي، وهو في الصحيحين. وكذلك معروف حديث جبريل المشهور عندما جاء على صورة رجل حديث عمر فقال يا عمر أتدري من السائل؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل فإنه جبريل أتاكم علمكم دينكم كما في صحيح مسلم. جبريل عليه السلام إذن جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر وسأل عن الدين ومراتب الدين، فعمر ما عرفه لأنه رأى بصورة رجل غريب. هذه المرتبة كما قال العلماء كانت أهون المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ويأتيني أحيانا في مثل صورة الفتى فينبذه إلي فأعيه وهو أهونه علي. إذن يأتي فيعطيه الوحي وهو على صورة الرجل الفتى وهو أهونه علي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الحميدي في مسنده، وكذلك أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده، وهو عند النسائي في سننه، وهو صريح يأتيه مثل صورة الفتى. قال وهو أهونه علي، ينبذ إليه الوحي فيعي ما يقول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أو هذه هي المرتبة، هي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، وهذه كانت في الحقيقة هي أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، كما ذكرت ذلك عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إنه قد يكون على ناقته فينزل عليه هذا الوحي الذي مثل صلصلة الجرس، فتجد أن الناقة تبرك به على الأرض عليه الصلاة والسلام. لهذا في حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام قال في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي. في ذلك الذي مضى في المرتبة الثالثة قال على صورة الفتى فينبذه إلي فأعيه وهو أهونه علي، وفي صلصلة الجرس قال وقد وعيت عنه وهو أشده علي. لهذا زيد بن ثابت جاء في الحديث الصحيح أنه رضي الله عنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، فقال أنه أملى عليه شيئا من القرآن، فقال له اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا أنزلت أول ما أنزلت السورة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يملي على زيد بن ثابت، فقال هذا الرجل وكان ضريرا رضي الله عنه ابن أم مكتوم، قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. قال فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في تلك اللحظة وفي تلك الحال وهو يملي على زيد نزل عليه القرآن، قال زيد وهذا هو الشاهد وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه، يعني وعى ما نزل عليه. قال فأنزل الله غير أولي الضرر. إذن جاء الاستثناء لأن كان في أول الأمر، الآية ليس فيها استثناء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فنزلت فكان بعد ذلك هؤلاء هم الذين أولي الضرر، هؤلاء عذروا فصاروا لا يجب عليهم الجهاد، الأعمى والأعرج والمريض. وهنا الشاهد أن زيدا رضي الله عنه يقول لما نزل عليه الوحي خفت أن ترض فخذي. ما معنى ترض؟ الرض معناه الدق والكسر، كل شيء تكسره فقد رضته، فهو خاف رضي الله عنه قال خفت أن تكسر، يعني أن ترض أي أن تكسر من شدة الثقل الذي حصل له رضي الله عنه، وقد حصل أيضا هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة وهو أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها، وهذا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام مرتين، رأى جبريل في صورته التي خلق عليها، رآه عندما عرج به إلى السماء من حديث ابن مسعود، وفيه قال رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح. وجاء أيضا من حديث عائشة أنها قالت ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. لهذا عائشة كانت تنكر على من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فكانت تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ولكن قد رأى جبريل في صورته. إذن هذه أيضا من مراتب الوحي، رأى جبريل مرة في مكة في أول الأمر، ورآه مرة ثانية عندما عرج به عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى. المرحلة أو المرتبة السادسة هي ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق السماوات. قال العلماء أن هذا ما حصل إلا في ليلة المعراج، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، ففرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة في السماء وهو فوق السماوات. طائفة من أهل العلم ذكرت أن من مراتب الوحي كذلك أن الله يوحي إليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم أي في النوم، وعدوا هذه هي المرتبة السابعة، واستدلوا على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس وهي قوله عليه الصلاة والسلام أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، وفي زيادة قال أحسبه يعني في النوم، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، فوضع يده، قال عليه الصلاة والسلام فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال نحري. وهذا الحديث في الحقيقة حديث حسن بشواهده، وقد صححه جمع من أهل العلم من المتقدمين كأحمد رحمه الله والبخاري والترمذي، ذكر كذلك طرقه، وبعض أهل العلم يراه معلولا، لكن الإمام أحمد والإمام البخاري وكذلك الترمذي رأوا أنه حديث حسن بمجموع طرقه، وحسنه كذلك الحافظ ابن حجر. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أيضا عبد بن حميد في المنتخب، وأخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه كذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وقبل ذلك الدارمي في سننه، وأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، وأخرجه البزار، وكذلك جاء من عدة عن عدة من الصحابة، جاء عن ثوبان، وجاء كذلك عن أبي عبيدة بن الجراح، وجاء عن أنس، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن عبد الرحمن بن عائش، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن معاذ بن جبل. كل هؤلاء رضي الله عنهم رووا هذا الحديث، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. لهذا الحافظ ابن رجب الحنبلي صنف مصنفا صغيرا سماه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، شرح فيه هذا الحديث، ولا شك أنه أجاد وأفاد. هذه المرتبة السابعة في هذا الحديث جاء ما يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا هذا الحديث في الدرس الذي مضى وهو يتعلق بالكوثر وبالحوض. أنس لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أظهرهم قال إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم سأل أصحابه هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. هذا مر معنا في الدرس الذي مضى. الشاهد من هذا أنه كان قد أغفى إغفاءه، قال العلماء كان نائما، لأن أنسا رضي الله عنه يذكر ذلك، يقول كان معنا فأغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فلما سألوه ما الذي يضحكك ذكر أنه أنزلت عليه سورة. فقال الطائفة من أهل العلم أن ظاهر هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن وهو نائم، لأن الإغفاء ما معنى الإغفاء؟ هو النوم القليل، وهو يقول أنزلت علي آنفا سورة، يعني لما كان في إغفائه. طائفة من أهل العلم تنكر ذلك وتقول لا يحصل أن ينزل عليه القرآن وهو نائم، إنما المراد أن الصحابة ظنوا أنه كان نائما وأنه أغفى إغفاء، هكذا قالوا، لكن هذا غير صحيح ولا يسلم لهم، لأنه في الحقيقة هم أعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يظنون شيئا غير صحيح. بل أنس يقول أغفى إغفاء، إذن حصل هذا فنزلت عليه هذه السورة. إذن هذا هو أنه حال من أحوال نزول القرآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينزل عليه القرآن وهو في هذا الحال، والصحابة أعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام. والإغفاء هو النوم القليل، نزلت عليه هذه السورة في هذا الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن عينيه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. بقيت المرتبة الأخيرة وهي الثامنة، وهي التي أشار إليها المؤلف حينما قال الكلام من غير واسطة، هذه المرتبة الثامنة. إذن الصحيح أنها ثمان مراتب، ثمان أحوال ينزل فيها القرآن، ينزل فيها الوحي، وهي أن يكلمه الله، وهي المرتبة الثامنة كلام الله تعالى له بلا واسطة، يعني بلا ملك، يكلمه ربه كما كلم موسى عليه السلام، لأن هذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام بنص القرآن، وكلمه ربه، كذلك ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كلمه ربه كما في قصة وحديث الإسراء عندما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة. إذن هذه المراتب كلها، وهي ثمان مراتب على الصحيح، هي كلها من تفضيل الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصه التي اختصه الله سبحانه وتعالى، اختص بها محمدا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء، وهذا هو الشاهد، أن الأنبياء الذين سبقوه لم يكن لأحد من الأنبياء الذين سبقوه هذه المراتب كلها مجموعة، لم تكن لأحد من الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بعد هذا انتقل المؤلف إلى ما يتعلق ببعض الفضائل في كتاب الله، وأن الله عز وجل خص القرآن بما لم يخص التوراة والإنجيل والزبور، ولعل هذا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله، ولعلنا بهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.